أيضا رضي بقضاء الله وقدره، ولكنه كان يبحث عن الفرصة البديلة في فكره ليركبها متخطيا ما يشعر به من فشل ذريع مع رئيسه، فوصل إلى ضالته بالاستعانة بمشعوذ يدفع له مبلغ من المال مقابل أن يروض له رئيسه ويزيح عنه مشاكل ذلك الرئيس. إذن با يختلف معه الوضع، هو صحيح آمن بقضاء الله وقدره وما جزع من القضاء، إنما لما جاء يريد أن يبحث عن الحلول لا فاتش نفسه ولا فاتش الأسباب في الخارج، إنما بحث عن فرصة بديلة يمتطيها كمطية سهلة للوصول والتغلب على ذلك الرئيس الظالم. إذن باء ماذا فعل؟ ابتعد عن حيز الواقع وعن مشكلته الحقيقية، وبدل أن يبحث عن أسباب المشكلة ذهنيا ثم عمليا، فقد قرر أن يسلم مفاتيح عقله لذلك المشعوذ ويعمل عنده كالعبد ينفذ أوامره. واختلط عليه الليل والنهار قطعا. ليش؟ لأن كانت مهمته أثناء دوامه هو مراقبة تعابير الرئيس وتصرفاته ونقلها إلى المشعوذ ليستثمر طاقاته بطريقة هوجاء خاطئة، ويشعل النيران في قلبه حقدا وحسدا على ذلك الرئيس. طبعا هو في اليوم العادي بدل أن ينتج ويفكر ويقرأ التقرير الذي قدمه للرئيس ويبحث عن القصور فيه، لم يفعل ذلك كله. كل ما كان عطل كل طاقاته وعطل كل ما يملك من ملكات، وكل كان كل مهمته أن يراقب ذلك الرئيس الذي يعتبره ظالما وينقل كل تصرفاته إلى مشعوذه. خلاصة القول أنه ماذا فعل؟ واحد، سلم عقله للمشعوذ، ما عندنا عقل، خلاص العقل من يمتلكه؟ المشعوذ. اثنين، سلم قلبه للنفس الأمارة ومستشاريها الهوى والشيطان. يعني مسكين الإنسان إذا العقل يمتلك المشعوذ والقلب تمتلك النفس الأمارة ومستشاريها الهوى والشيطان، إذن بذلك ضاعت حياته بما فيها من فرص النجاح الشبابية، ليزيد إحباطا مع الوقت وتقهقرا في عمله وفي علاقاته مع زملائه، ليزداد سوءا يوما بعد يوم بعد أن قرر أن يلغي عقله ويسلمه لذلك المشعوذ. وإذا قارنا ما قام به ألف وما قام به باء، نلاحظ أنهما رضيا بالمقدور عند استلام النتيجة من الرئيس، وهي ما يسمى بالرضا عن الله، ولكن اختلفا بالرضا بالله. إذن ألف وباء طلعوا من عند الرئيس، وهما طبعا كل واحد فيهم حزين، لكن اثنينهم قالوا قدر الله ما شاء فعل. إذن حصل لهم الرضا عن الله، لكن الرضا بالله اختلف عند ألف وعند باء. كيف؟ فلم يرضى باء بالله والعياذ بالله، فقد أشرك حينما استعان بالمشعوذ. فالرضا بالله ماذا يعني؟ يعني الرضا به ربا وإلها ومعبودا وحكما، وتسخط عبادة ما دونه. لكن هو هذا الإنسان لم يتسخط عبادة ما دونه بالعياذ بالله، بل استعان بالمشعوذ. إذن لم يرضى بالله ربا، رضى عن الله بقضاء وقدره، لكن لم يرضى به ربا لأنه والعياذ بالله أشرك. إذن لازم ننتبه أن الرضا عن الله يشترك بها المؤمن والمشرك والكافر، لكن الرضا بالله لا تكون إلا خاصة للمؤمن، وتكون طبعا منة عظيمة من الله عز وجل لذلك المؤمن. ونلاحظ أن ألف عندما رضي بالمقدور فحصل عن الرضا عن الله بشكل تالي وطبيعي. إذن هو رضي بالمقدور فرضي عن الله عز وجل، ثم رضي بالله فاستعان به تعالى ليفك كربه بالدعاء، ثم في دراسة حالته النفسية بمفاتشتها والمادية بدراسة أسباب الفشل. وكانت النتيجة أنه استدل بفضل من الله تعالى ثم بفضل جهده الدؤوب على نقط الضعف في تقريره، وعرف أين الخلل في إدارته المسؤول عنها. إذن هي نقطة مهمة جدا، لما استعان بالله عز وجل وبدأ يدعو رب العالمين بصر أن هناك قصور في ذلك التقرير المقدم ما حس فيه في البداية، إنما بعد الاستعانة بالله عز وجل والدعاء وبذل الأسباب تدل على ماذا؟ على الخلل الموجود في ذلك التقرير وفي إدارته المسؤول عنها. ماذا فعل بعد ذلك؟ ليرمم ويغير عوامل الضعف ويصلحها لتكون مواطن قوة في عمله. إذن لما وجد الخلل ما غطاه، إنما أبدا حاول اعترف رأسا بالخطأ، والاعتراف بالخطأ شيء جميل جدا، مو العيب إن الإنسان يغلط، إنما العيب الإنسان ما يعترف بالخطأ وما يكون عنده الميكانيكية الداخلية لإصلاح الخطأ. إذن العيب ليس في الخطأ، وإن العيب في ضعف الميكانيكية الإنسان في إصلاح ذلك الخطأ. فألف من الله علي عز وجل ببصيرة رائعة بأنه وصل أولا الخطأ، ثم ثانيا اعترف به، ثالثا حاول أن يصلح ذلك العطب بتحويل مواطن الضعف إلى مواطن قوة في عمله. بعدين التفت حواليه وبحث عن زميله ليقدم معه تقريرا آخر معدلا لرئيسه، فوجده مشغول في أوهامه مع مشعوذه ولم يلتفت إلى نصحه، فاستمر هو في إصلاح وضعه إلى أن وصل إلى التقرير المطلوب منه. وأعجب رئيسه حين مقابلته مرة أخرى فيما قدم من أفكار جديدة للشركة يمكن أن توفر على تلك الشركة الكثير من التكاليف. فماذا فعل ذلك الرئيس؟ فكافأه بشهادة تقديرية مصاحبة لعلاوة مالية، ثم أيضا وعده بترقية قريبة ليشعر ذلك الموظف أو ألف بالسعادة ترفرف فوق قلبه، شاكرا أنعم الله تعالى، راضيا عن الله. كيف راضيا عن الله؟ إنه راضيا بالمقدور بقضائه، راضيا بالله عز وجل، أي معنى آخر ربا وإلها ومعبودا وحكما. إذن ممكن نلخص ماذا استفاد ألف من الرضا بالله ربا. واحد، حصل على الرضا عن الله، الرضا بالمقدور، لأن الرضا بالله يتضمن الرضا عن الله. إذن كون رضا بالله ربا حصل على الرضا عن الله، لأن الرضا عن الله يكون تابع ومتضمن من الرضا بالله. من رضى بالله ربا ما في شك أنه سيرضى عن الله بالرضا بالمقدور. إذن هو عندما رضى بالله ربا حصل عليه عن الرضا عن الله بالرضا بالمقدور، هاي أي واحد. اثنين، حصل على عبادة الفرض، ما هي عبادة الفرض؟ الرضا بالله. وحصل على عبادة النافلة، الرضا عن الله. احنا قلنا الرضا بالله فرض والرضا عن الله نافلة، فلما رضى بالله ربا فقد حصل على ماذا؟ على عبادة الفرض وعبادة النافلة. ثلاثة، عندما رضي بالله ربا آمن بأسمائه وصفاته، وعندما رضي عن الله آمن بأفعاله تعالى، بمعنى الثواب والعقاب. إذن الرضا بالله ربا حصل فيه الإيمان بالأسماء والصفات، والرضا عن الله لأنه يتضمن من خلال الرضا بالله حصل أيضا الإيمان بأفعال الله تعالى. أربعة، حصل على ذوق طعم الإيمان المتعلق بالله ربه. كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذن ماذا حصل؟ حصل على ذوق طعم الإيمان، وفي اللسان الذوق عادة يكون في اللسان. خمسة، حصل على توحيده وسخط عبادة ما دونه عندما رضي بالله ربا، فلم يستعن بالمشعوذين من دون الله بل استعان بالله تعالى. كيف للإنسان أن يكون يعني في منتهى الغباء وضيق البصيرة بأن يترك العلاقة المباشرة مع الله عز وجل، هو قريب وأقرب لنا من حبل الوريد، ويجعل بينه وبين الله عز وجل مشعوذ؟ طبعا هذا منتهى الغباء. لو أنا حصل لي أني أنا يكون لي علاقة مع الله عز وجل مباشرة، فكيف أرضى أن يكون بيني وبينه تعالى وسيط؟ يعني أتستدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كلام غير صحيح وغير منطقي. النقطة السادسة أو الفائدة السادسة لألف من نتيجة الرضا بالله ربا، أن حصل على حلاوة الإيمان في القلب عندما رضي بالله ربا، وذلك بأن يكون الله تعالى أحب شيء إلى العبد. ويقول عليه الصلاة والسلام في ذلك: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. إذن ماذا استفاد الإنسان لما ذاق طعم الإيمان؟ لأنه رضي بالله ربه، وهنا وجد حلاوة الإيمان. والحلاوة الإيمان تكون وين مكانها؟ القلب، اللي هي تكون أعلى المراتب عندما يكون الله عز وجل أحب شيء إلى العبد. وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فكأن حلاوة الإيمان في القلب ما في شك أعلى من أو تكون من أحب الله عز وجل إن شاء، يعني مرتبة عالية جدا. سبعة، حصل على الهمة العالية التي تعتبر من صفات الراضي بالله، ليملك القدرة الدائمة على تغيير الواقع إلى الحال الأفضل. ما في شك، حلو الإنسان يكون عنده همة عالية وإرادة قوية، ومن غير الهمة العالية والإرادة القوية لن يستطيع الإنسان أن ينجح مهما كان ذكي ومهما كان عنده أفكار جيدة. إذا ما كان عندي همة وإرادة وعزم لكي أصلح هذا الوضع الحالي المقدر من الله عز وجل إلى الحال الأفضل، لن أستطيع أو لن أمتلك القدرة على التغيير. إذن من آمن بالله ربا، ما في شك أنه حصل على الهمة العالية ليملك ميكانيكية أو القدرة الدائمة على تغيير الواقع إلى الواقع الأفضل. 8. حصل على كنز الدعاء كسبب يبذله مستعينا بالله تعالى لتغيير واقعه وتحويل المحنة إلى منحة. ما في شك أن الإنسان إذا كان عنده كنز الدعاء يستطيع بإذن الله تعالى أن يحول كثير من المحن إلى منح، لأن الدعاء هذه منة عظيمة من الله عز وجل إلى عبده يقوم بها الإنسان بقلب خالص وبدون واسطات إلى الله عز وجل. لو الإنسان يعرف قيمة الدعاء ويعرف أدب الدعاء وكيفية الدعاء لكان حال الإنسان أفضل بكثير من حاله الآن. وما نعرف، وأنا أولكم، ما نعرف أهمية الدعاء كسلاح عظيم يستطيع الإنسان أن يغير حاله إلى الأفضل، ولكن هي تقنية ولها كنوزها ولها أدبياتها لابد أن نتعلمها. 9. حصل على فضيلة الصبر كقوة ذاتية ملازمة للرضا عن الله والصبر على ألم المقدور. إذن ما في شك أن الراضي بالله ربا لابد أن يحصل على فضيلة الصبر، لأن من غير الصبر ما أقدر أصبر على ألم المقدور، والإنسان اللي ما يصبر على ألم المقدور لن يستطيع أن يرضى عن الله ولا يستطيع أن يصبر على ذلك المكروه الذي حصل له، الذي يكون هو مكروه من وجهة نظر لكنه ما في شك أنه هو خيرية بحتة لأنه مقدر من الله عز وجل. الربحية العاشرة أن الرضا بالله والرضا عن الله أصل بداية استخدام تقنية التوكل على الله وما تحتويه لتحسين الوضع إلى الأفضل. احنا نعرف أن معادلة التوكل على الله عبارة عن ماذا في دروس سابقة قلناها؟ هي عبارة عن بذل الأسباب زائد تفويض الأمر لله زائد توكل على الله. إيش تعطيني هالمعادلة هذه أو الشق الأيمن المعادلة؟ ماذا يعطيني؟ يعطيني الرضا بالنتائج. إذا لن أصل إلى الرضا بالنتائج إلا إذا حصلت على بذل الأسباب وتفويض الأمر لله والتوكل على الله، والنتيجة النهائية أني أرضى عن الله وأرضى بالمقدور. فمن رضي عن الله ورضي بالمقدور حصل على القدرة أو على نتيجة معادلة التوكل الصحيحة، وما في شك من استطاع أن يمتلك هذه التقنية استطاع أن يغير وضعه للوضع الأفضل. خلاصة القول أن كل من ألف وباء اشتركا في الرضا عن الله، اثنين هم رضوا بالمقدور ولكن اختلفا بماذا؟ بالرضا بالله ليرضى به ربا الناجح فقط في حياته. هو حال ألف الذي رضى بالله ربا نجح في حياته، لم يقبل غير الله تعالى ربا ولا إلها ولا حكما، وسخط عبادة ما دونه ليتخطى عائق الفشل مع رئيسه بحنكة ونجاح وسعادة. هذا ألف. على حين باء لم يرضى بالله ربا والعياذ بالله، حيث استعان بالمشعوذ وأشرك بالله تعالى، ليكون حاله الخسران والكسل والخمول والإحباط والبحث على من يعلق عليه فشله. من ذلك الذي يعلق عليه فشله؟ مديره، هو السبب، هو ظالم، هو ما يفهم، بالتالي هو مثل الشماعة أو اللي يعلق عليها كل أسباب فشله. ويبحث، ليس فقط ذلك، لم يبحث فقط على من يعلق عليه فشله، أيضا بحث على شيء آخر، بحث عن العصا السحرية التي تزيل ذلك الفشل دون أدنى جهد منه اللي هو المشعوذ، ليخسر الدارين والعياذ بالله.